أثرا وكلاما للإمام الفاضل العلامة الفهامة أبي الوفاء علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل ابن عبد الله الظفري الحنبلي الذي توفي في مطلع القرن السادس سنة 1350. ذكر قال: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا ضجيجهم يوم الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة، يعني إلى مواطئتهم أعداء الشريعة. عاش ابن الراوندي والمعري. ابن الراوندي كان من الملحدين ومن الزنادقة المارقين، والمعري معروف شاعر ناجٍ. عاش ابن الراوندي والمعري ينظمون وينثرون كفرا، وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت مصنفاتهم، فهذا يدل على برودة الدين في القلب. هذا كلام ابن عقيل عليه رحمة الله الذي توفي في مطلع القرن السادس. فكيف يكون الحال في زماننا الذي بلغ فيه الماء الزبا والسيل الطبا؟ لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن قربة الإسلام قديما، وأن الإسلام كما بدأ قريبا سيعود قريبا كما بدأ، وليته يعود قريبا بالقاف لا بالغيب. كما بدأ قريبا بين الناس، ولما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى الذي أعطاه الله رب العالمين أنكره الناس، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فآمن معه الناس شيئا فشيئا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وأورد ابن ماجه أورد الدارمي في سننه، وأخرج أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرجون منه أفواجا كما دخلوا أفواجا. وهذا واضح، والخروج من الدين إما في العقائد وإما في المعاملات وإما في الأخلاق، ويكون الإسلام بين الناس غريبا. وهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أي لا ينطق بالهوى، كما قال الله رب العالمين في مطلع النجم. والإسلام قد مر بمراحل ذكرها الله رب العالمين في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سننه، أن الإسلام لا يموت ولكن يموت أهل الإسلام، وأن الإسلام كالذهب الخالص الإبريزي، وإنما يغطيه قبار الجهل وقبارات علماء السوء على مراحل الأزمان والناس، هكذا يمر. وأما الإسلام بصفائه ونقائه وسلامته فهو دين الله رب العالمين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، بتوكيد من الله تبارك وتعالى. فالإسلام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، والقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ولكن الخوف على المسلمين لا على الإسلام. فالله رب العالمين قد قيض للدين رجالا يجددون الدين على رأس كل 100 عام لهذه الأمة المرحومة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه، قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. والدين موجود ولكنه يحتاج إلى تجديد، لا يحتاج إلى تبديل وتغيير وتحريف وتشويه. بسلامته بنقائه في القرون المفضلة ننزله اليوم مع مراعاة المصالح المرسلة، وأما أن نأخذ من ديننا شيئا فشيئا وأن نقرضه قرضا حتى أن نرقبه على الواقع إرقاما، ونلوي أعناق الأدلة التي جاءت من فوق 7 أرقعة حتى تباري وتجاري الواقع المريض، هذا لم يرضه الله رب العالمين. لأن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان، هو دين الله رب العالمين على رقاب العباد، شاءوا أم أبوا، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، الكبير والصغير، والعظيم والحقير، أن إسلام الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للناس دينا ينبغي أن يسير كما قال الله تبارك وتعالى: لا يعرض بضاعة المزجاة في سوق السياسة، ولا يعرض بضاعة المزجاة في فضائل الأعمال، إنما الدين دين كما أنزله الله رب العالمين. فإذا عجزنا عن ديننا سيوكل الله رب العالمين أناسا آخرين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأما أن نأخذ من ديننا شيئا فشيئا الذي لا يوافق الأهواء والأمزجة والآراء التي لا توافق الكفرة الفجرة الحمر الذين خالفوا أمر الله رب العالمين، وأن نرضيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن هي المسارعة والمداهنة والمجاملة. والله رب العالمين سيعز العزيز بعزه وسيذل الذليل بقدرته. الله رب العالمين يكرم المؤمنين حيثما كانوا ويهين الكافرين حيثما حلوا، لأن العزة مع كتابه، وأن الذل والصغار لمن خالف صوابه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماض كمسير الشمس في السماء في جو السماء لا يقير مسيرها أحد. دين الله رب العالمين إن عجزنا عن تطبيقه عن العمل به وتركنا القرآن حتى علاه الغبار، هذا والله الذي لا إله إلا هو من العار والشدار الذي أباه الله رب العالمين. هكذا يا أمة الإجابة التي يرجى منها أن تكون مشعل خير للناس ومصباح هدى للعالمين، هي تركض عن دينها وتجبن عن معتقدها، فعاشت في ظل دينها كأخوف من النعامة وأجبن من الحمامة. هكذا فعيشوا سالمين آمنين غانمين، وإلا أن الله تبارك وتعالى أودعكم الرسالة وأمركم ببلاغها وإبلاغها للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا عاش الناس عليهم الناس زمانا طويلا بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختفى الإسلام من الناس، فعاشوا يتخبطون كتخبط العشواء في الظلماء، وركبوا صحراء جرداء، وهكذا بلا دليل وبلا هدى. فمن رحمة الله رب العالمين أن بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا لم نعلم شيئا من قبله، كما قال الله رب العالمين: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. حكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر يوم أن روى الإمام مسلم في صحيحه، وكذا النسائي وأحمد في مسنده، وخرج الأطراف والألفاظ شيخنا ناصر في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عياض بن حمار المجاشعي: نظر الله رب العالمين نظرة خاصة، وليس من لفظ الحديث، إنما نظر الله رب العالمين لأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام، وكانوا على دين موسى عليه السلام، وكانوا على دين إبراهيم عليه السلام، لا المبدلون المحرفون الذين تطاولوا على نهج الأنبياء فخربوه وغيروه ودنسوه وشوهوه. هؤلاء الصعاليك المفاليك الذين يدعون أنهم مسيحيون هم نصارى لا علاقة لهم بعيسى عليه السلام، نحن أولى بعيسى منهم. وسيأتي البيان بحول الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظر الله رب العالمين لأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام عاش فترة من ضعف الناس في جاهلية جهلاء، وفي ضلالة عمياء، وفي شرك شديد وضلال بعيد، إلى أن جاء سيد العبيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى والنور بالعلم النافع وبالعمل الصالح، فأنقذ الله به فئام من الناس، ومن كان ميتا فأحييناه وجعل به له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأخرج الله رب العالمين من أراد هدايته ومن أراد نجاته، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قال للناس: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 23 كما قال عمران. وهكذا بدا الدين يتناقص عروة عروة شيئا فشيئا إلى أن وصل ضئيلا هزيلا في زماننا هذا كالشاة العجفاء التي لا تصلح للأضحية. هذا الواقع اليوم. وأن الإسلام موجود في الرفوف موجود في المكاتب وأن الدين قد انضم في المكتبات الإلكترونية فضلا عن المكتبات المكتوبة. الدين أصبح ظاهرا جليا وهي حجة الله رب العالمين على العباد. مع هذا جعلنا الكتاب ظهرية وأن الله رب العالمين سيسأل أهل اللغة عن لغتهم وسيسأل العرب عن لسانهم لأن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغة العرب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فشوهنا اللسان وغيرنا البيان فذهبنا إلى لغات أعاجم. عار عليك أن تجيد الإنجليزية وأن تجيد الألمانية ولا تحسن أن ترفع المفعول أو الفاعل وأن تنصب المفعول. لا تحسن أن تقول جملة يستفيدها الفاهم ولا يحصل من مفهومها عاقل فصيح. هذا ليس من كلام الله تبارك وتعالى وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتشويه الأديان يبدأ بتشويه اللغات وبالأخلاق شيئا فشيئا حتى يكون الدين منزويا في الزوايا في التكايا في الخبايا في المساجد في الدور في البيع والصلوات. هذا كلام مرفوض. إنما دين الله رب العالمين كالشمس تعم البرية بل كالماء تحتاج إليها الخليقة جميعا تحتاج إليها الخلق ويحتاج إليها الخلق أجمعون. دين الله رب العالمين لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لم يقل النصرانية ولم يقل اليهودية ولم يقل البوذية ولم يقل الهندوكية إنما رضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين الله رب العالمين الذي بعث به الأنبياء أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو دينكم ولا يقبل اعتراضا ولا انتقادا ولا مخاصمة ولا مجادلة. هو الرب ونحن العبيد هو الخالق ونحن المخلوقون. على ما نعترض على كلام ربنا ونحن لم نكن في يوم الأيام شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جاء الدين سليما فسلخناه سلخا وقطعناه تقطيعا وتفرغنا جماعات إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى فرق كما حكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي وابن وضاح وابن نصر وابن جوزي في تبليس الإبليس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترعت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترعت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنا عليه اليوم وصحابتي. ومصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثم بدأ الرؤوس من أهل الضلالة والبدع والزيغ يشوهون الدين ويحرفون معالمه وحرفوا رسومه وجوهره فأصبح الدين مهشما مقضوما مهضوما بل بين الناس مظلومة. دين الله رب العالمين أصبح بين أيدي الأرباب والسادة والكبراء. هكذا هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى على العباد الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة وفي قراءة فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. تقول عائشة رضوان الله عليها هم أهل الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فظهرت فرقة القدرية أنكرت القدر بالجملة، وجاءت الجبرية فأثبت القدر بالجملة وأنكرت الإرادة الشرعية، ثم جاءت الخوارج وجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت المرجئة وجاءت الماتروديه وغيرها من الفرق الضالة والنحل الزائقة التي تركبت الصراط المستقيم وفارقت المهيع المقيم. وهكذا تنكبوا، والمرجع إلى الأصل هو أن نعود إلى الأصل الأصيل، إلى أصل المنهج كتابا وسنة، أي إلى الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي بسنة الصحابة أجمعين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تمسكها، عضوا عليها بالنواجذ. ولو أننا عضضنا على سنة نبينا بالنواجذ ما التفتنا يمنة ويسرة إلى الأديان الخربة وإلى الفرق المضطربة، إنما نكون على صراط ربنا إلى أي يوم نلقاه، ولكن القواطع الشيطانية والأحوال الإبليسية وأهل الأهواء والفرق من أرباب الضلالات وإمة الفساد الذين حكى عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما يقبض العلم قبضا من صدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ الرؤساء جهال، فأفتوا بغير علم، وفي رواية أفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وأخوف يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلال فيما روى الدارمي، وروى الدارمي أيضا من حديث زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: يا زياد، يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم أئمة المضلين. ظهر واصل بن عطاء، وظهر جهم بن صفوان، وظهر الجعد بن درهم، وظهر عمرو بن عبيد، وهكذا عمران بن حطان وغيرهم من رؤساء الضلالة، ودعوا الناس فأصبحوا سادة وكبراء، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا، وفي قراءة لعنا كثيرة. اتباع لعنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هكذا تشوه دين الله رب العالمين، فوصل إلينا بهذه الطريقة الممجوجة. الدين مفصول عن الحياة بالمرة، فضلا عن السياسة الشرعية، إنما الدين مفصول عن الحياة بالمرة. أصبح الدين في ديننا صلوات وصيام وحج، أما في حياتنا سائر الحياة في الطريق في العمل في الطرقات في الدور في، يا أخي قال الله رب العالمين: يا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلون القرآن في دورهن في بيوتهن، لأن الله تبارك وتعالى أمرهن بذلك. ومع هذا لا تسمع في بلادنا إلا الأقاني الماجنة والكلمات الممجوجة القبيحة التي ليست لها صلة بالأعراف السودانية، فضلا عن الأخلاق الشرعية الدينية. هذا منهج الله رب العالمين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للناس أجمعين، إلى أن تمزق الدين بين أيدي العباد وبين الفرق الضالة، فأصبح الشعب المرحوم المكلوب، وأصبح الشباب الضال لا يعرف من أين يأخذ دينه، فيسمع بخطيب مسقع فيهرع إليه كالجنادب كالجراد كالفراش، فيظن أنه هو العالم النحرير والجهبذ الكبير، وهو جاهل صاحب حماسة. فمتى كان الدين ينصر بالحماسة كأرباب الخارج وأذنابهم إلى يوم الناس هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في الدين فرقة واختلاف، وأناس يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا تراقيهم لا يتجاوزوا حلاقيمهم، فأنا وجدتموهم فأنيموهم، أي فاقتلوهم. والحديث من لفظ أنس كما عند أحمد وأبي داود بالسنن، هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن زمان القربة، ووصف القربة بأمور منها أن أهل الحق قلة، أناس صالحون هم صالحون في أناس سوء كثير، هذا وصف أول. الوصف الثاني: من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الوصف الثالث: هم النزاع من القبائل، والنزاع جمع نزيع أو جمع نازع، إنما هم متفرقون في القبائل شذر مذر، تجمعوا واجتمعوا على كتاب الله تبارك وتعالى. لم تجمعهم سياسة، ولم تجمعهم أحزاب، ولم تجمعهم عصبية ولا حسبية ولا أموال طائلة، إنما اجتمعوا على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ودونك حال السلف عن هذا الزمان السوء. يقول ابن سيرين فيما ذكر ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، يقول: ذهب العلم فبقى منه، بقي من العلم قبارات، يعني شيء قليل في أوعية سوء. سمى العلماء أوعية سوء، لذلك خاطبهم ابن المبارك: يا علماء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلحه؟ إذا جلس العالم في الزوايا في التكايا، أو ظهر في الإذاعات والغنوات وشوه رب الأرض والسماوات، تحدث عن السيرة وترك التوحيد، تحدث عن قضايا بعيدة وترك الأصل الأصيل، ما بين نهج الله رب العالمين، ما بين طريق الله تبارك وتعالى، أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على العلماء: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وإنما الرعية أتباع لعلمائها. فإذا ضل الرأس فكيف الحال بالذنب؟ إذا ضل الأصل فكيف الحال بالفرع؟ هذا واقع مرير وواقع أليم. كثير من الناس متعطش متشقف، هو ينتظر قطرة من العلم النقي، ولكن لا يجدها إلا في السم، وفي السم الدسم، كما قال القائل: وفي الدسم السم. هكذا لا تجد دينا خالصا ودينا صافيا ومنهجا نقيا على منهاج النبوة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا شوه بالآراء الشخصية وبالآراء الفكرية المضطربة، وإلا شوه بالمصالح الشخصية. هذا واقع مرير، واقع ما له من دافع. والله المستعان. قالت عائشة رضوان الله عليها: مات الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا في زمانها. وقال الثوري في رسالته لعباد بن عباد: يا عباد، نحن في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من الفضل ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان من الناس وفساد من الناس. هذا في زمان الثوري الذي توفي سنة 61 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من العلماء الكبار، كان من أصحاب المذاهب الذين اندثرت مذاهبهم. مع هذا يخشى على نفسه من فساد الزمان، فكيف لو رأى سفيان زماننا هذا؟ أعاذه الله رب العالمين من هذا الزمان ومن هذا الوقت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الطبراني في الأوسط وابن عين في الحلية من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لا يكون شيء أعز من ثلاث: سنة يعمل بها، ودرهم حلال، وأخ صالح يستأنس به. وما أندرها وما أعزها، فوالله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه، هي أندر من الكبريت الأحمر وأعز من بيض الأنوق. وهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن عقيل ابن عقيل الحنبلي: إذا أردت أن تعلم مكان الإسلام من أهل الزمان أو محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد. وهذا ضعف ظاهر وذل واضح. يقول العلامة المعلمي اليماني في كتابه التنكيل: سبب ضعف المسلمين في ثلاثة أمور. الأمر الأول إدخال ما ليس من الدين في الدين، والأمر الثاني ترك العمل بما هو من الدين، والأمر الثالث ضعف اليقين بما هو من الدين. هذه الثلاث قد اجتمعت في هذا الزمان. إدخال ما ليس من الدين في الدين، والذي نراه في يومنا هذا تحديدا أن المسلمين قد احتفلوا ما يسمى برأس السنة. هل احتفلوا برؤوسهم؟ كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت الهجرة كالبرق الخاطف، هل احتفل الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاز الاحتفال بمولده ونرى الطلق النارية والفساد الظاهر، أولا قبل أن ألف في ثمرات الذي نتجت من هذا الاحتفال السوء، ما هو الدافع؟ الدافع هو الضعف وقلة العلم وقلة العلماء وقلة البصيرة بديننا. أحدهم يقرأ رواية لشكسبير ولا يعرف منهج اللطيف الخبير، هذا واقع. أخذوا الدين من الصحف السيارة ومن الإذاعات ومن الغنوات، جمعوا حاطب ليل إنما تأكل حيث ما وجدت، من غير ما تبيس ومن غير ما عرفان. لذلك أنما قالوا أن الدين يؤخذ من المفكرين، وهل في ديننا مفكر؟ سؤال مطروح للمسلمين، هل في ديننا ما يسمى بالمفكرين؟ وأين موضعهم في الدين؟ هل هم من العلماء الذين شابت عوارضهم وسقطت حواجبهم وانحنت ظهورهم في طلب العلم؟ أم هم من أشباه العلماء لاتقوا الله رب العالمين في النصف الذي علموا، ولاتقوا الله تبارك وتعالى في النصف الذي جهلوا؟ فديننا قائم على ثلاث قوائم. القائم الأول هو العالم الرباني، وكونوا ربانيين، الذي يتحدث بالكتاب والسنة. فإذا كنت ربانيا تتحدث بالكتاب والسنة فأنت عالم، ينبغي أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما جاهل أمره الله رب العالمين بالسؤال، وإما طالب علم يتردد بينهما. فأين موضع المفكر إذن؟ هل هو من العلماء صفه عالما تجوزا، أم هو من الجهلاء؟ فهذه كلمة يأباها الرأي والواقع. إذن أين موضعه؟ مخنثو العلماء هذا موضعه بالضبط، لا أجد له موضعا في الإسلام إلا أنه من مخنثي العلماء. لاتقى الله تبارك وتعالى فطلب العلم حتى يصبح ربانية، ولم يتق الله تبارك وتعالى بجهله حتى يجلس للعلم بالركب. وهذا ضلال بعيد، وبهؤلاء وأمثالهم قد تفرق الدين وقد فسد الإسلام، والله رب العالمين المستعان وعليه التكلان. إدخال ما ليس من الدين في الدين، ما يسمى بالاحتفالات السنوية وهذه الرسوم وهذه الطقوس وهذه الاحتفالات، ضلالة في جهالة في بطالة. أن الله رب العالمين شرع لنا في ديننا عيدين، ليس لنا إلا عيدان، الفطر والأضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودونك الجمعة إنما هو عيد مبارك خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة وتيب عليه وأخرج منها وفيه تقوم الساعة. سأل يهودي، كما عند البخاري، عمر رضوان الله على عمر، قال: عندكم معشر المسلمين آية؟ لو كانت عندنا نحن اليهود لاتخذناها عيدا. قال: وما تلك الآية؟ أو ما هذه الآية؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: أعلم متى وأين نزلت؟ إنما نزلت يوم الجمعة في عرفة، وكلاهما عندنا عيد. هكذا دين الله رب العالمين، وضع الأمر في نصابه ورد الخطأ إلى صوابه. فجاء الناس فاستلوا الدين استلالا وأخرجوه من قوالبه فأفرقوه في الأواني الفاسدة التي أفسدت علينا الدين، كما يفسد الخل العسل، والله المستعان على هذا الأمر. إنما العامة لا تعرف من أين تأخذ دينها، وهذا واقع مرير. إدخال ما ليس من الدين في الدين، العيد عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بإذن من الشارع. قام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت من الضحاك، كما عند أبي داود في السنن، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن العيد لأن العيد عبادة، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. وعند أبي داود وحسنه الشيخ ناصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فصلوا عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مدفون وأكرم مقبور، مع هذا نهى يتخذ قبره عيدا، فكيف نتخذ أيام مولود عيسى عليه السلام وعلى نبينا السلام عيدا، مع أن عيسى عليه السلام بريء من هذه الترهات ومن هذه الخعزبلات ومن هذه الاتهامات، إذ أنهم يحتفلون أن الله اتخذ صاحبة وولدا. لا أعلم على وجه الأرض كفرا مثل هذا الكفر، هذا الكفر الأصلع الأقرع الأخبح الأشنع. قال الله رب العالمين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. وعقيدة لا بد أن تعتقدها أن اليهود والنصارى كفار بنص كلام المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما روى أيضا من حديث مسلم الذي أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، بل من قبل كفرهم الجبار. قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. على ما نقرهم على هذا الباطل الشنيع، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما هي الثمرات المرجوة من هذا الفساد؟ هي الاجتماعات في طريق المطار وطار الفساد والشر إليها أي مطار، أم هي تجمعات النساء العواتق، والعواتق جمع عاتق هي التي شارفت البلوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن في صلاة العيد الأضحى والفطر، كما قالت أم عطية كما عند البخاري: يشهدن الخير، وأما الآن يخرجن يشهدن الفساد والشر في التجمعات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في طريق شنبات ترى فيه المكروهات والمخزيات بل والمرضيات، وفي المنتجعات والجامعات والطرقات، وأن الليل كامله قد سهروا من أجل أن يلعبوا بالبيض الذي أنزله الله رب العالمين رحمة للعباد. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمع هذا البيض المكسر ووزع على الفقراء والمساكين لوسعهم أجمعين، ولكن فساد من يردعه إلا فلان وفلان. والله المستعان، لابد أن يؤخذ وأن نأخذ بيد السفيه وأن نأخذ بيد الشيطان ونرده إلى نهج الرحمن، وإلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإذا كثر الخبث هلك الصالحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحفلات الليلية التي تقام بالأموال الطائلة والأموال الكثيرة التي أنفقت من أجل الفساد، مقنيات وراقصات وتجمعات وفساد عظيم، وهذا شر جسيم وفساد عريض، ظهر الفساد في البر والبحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر رضوان الله عليهما، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذا كله في المنتهى وفي نهاية المطاف يدل على برودة الدين في القلب. اللهم رد علينا دينا ردا جميلا. وهذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسرناه وما أعلناه. اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسرناه وما أعلناه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. وبعثه مهاجر بحديث.